السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، أخوة الإسلام، في هذه الليلة الجميلة وفي مدينة إسماعيلية الجميلة نتشرف بحضور فضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل المقدم، أحد شيوخ الدعوة السلفية بمصر، ونرحب به باسمكم جميعا لحضوره للمرة الثانية في حياتي أنا شخصيا. جاء سنة 89 في مسجد عباد الرحمن، حاضرنا وقتها في طاغوت العصر العلمانية، واليوم نتشرف بوجوده معنا ليحاضركم في كلمة النجاة، فليتفضل مشكورا مأجورا. جزاك الله خير. الحمد لله العلي الأعلى الذي أعلى كلمته العليا وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، والصلاة والسلام على من أرسله لينفي السوى ويثبت أنه لا يستحق أن يعبد إلا المولى، وعلى آله وأصحابه وأتباعهم المستمسكين بالعروة الوثقى. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحمد الله سبحانه وتعالى أن جمع شملنا بعدما يعني طالت فترة التقصير في الحقيقة مع إخواننا أهل الإسماعيلية الكرام، فعسى الله سبحانه وتعالى أن يمكننا من جبر هذا التقصير والتشرف بلقياكم مرات ومرات بإذن الله تعالى. كلمة لا إله إلا الله كلمة النجاة، أمرها عظيم وخطبها جسيم وشأنها جليل، كلمة على الله كريمة ولها عند الله سبحانه وتعالى مكان وشأن، أعلاها مثمر وأسفلها مغدق، لا توجد كلمة في الوجود أصدق ولا أشرف ولا أطهر ولا أقدس من هذه الكلمة. لأجلها خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، وبها قامت السماوات والأرض، ولأجلها خلقت الخلائق، قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نجتهد في هذه الأمسية أن نحاول استقصاء بعض فضائلها ومعانيها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا عليها وأن يثبتنا عليها حتى يميتنا عليها، وأن يحشرنا عليها، وأن لا يحرمنا من البركات المكنوزة لديها. فمن أول خصائص هذه الكلمة العظيمة أنها ركن الإسلام الأعظم، ومتى ما قلنا أي فضيلة لكلمة لا إله إلا الله فلا بد أن نفهم أن المقصود الشهادتان، وليس فقط شهادة التوحيد، وإنما نقصد أيضا الشهادة بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والدليل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فهذه واحدة، وذكر بعد ذلك الأركان الأربعة الأخرى، مما يدل على أن الشهادتين متلازمتان، وأن من شهد بالأولى فقط لم تنفعه بدون الشهادة بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام ابن المنير رحمه الله تعالى: قول لا إله إلا الله لقب جرى على النطق بالشهادتين شرعا. فكلمة لا إله إلا الله يقصد بها لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هي ركن الإسلام الأعظم بإجماع الأمة، عليها تبنى الأعمال ولا تصح بدونها، وبقية أركان الإسلام متفرعة عنها. هي أيضا دعاية الإسلام كما جاء في كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هرقل. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم. وفي رواية: أما بعد فإني أدعوك بداعية الإسلام، أي بالكلمة الداعية إلى الإسلام، وهي كلمة الشهادتين. أيضا لا إله إلا الله هي أول واجب على المكلف، فالبالغ العاقل يجب عليه أول ما يجب عليه النطق بأن لا إله إلا الله، وهذا بإجماع السلف وأهل السنة والجماعة، أن أول واجب على المكلف هو النطق بالشهادتين والإقرار بهما. لا يسبق ذلك كما قال البعض المعرفة أو النظر أو القصد إلى النظر، فضلا عن قول أهل الكلام إن أول واجب هو الشك والعياذ بالله. كل هذا مصادم لإجماع السلف الصالح وأهل السنة والجماعة. فأول واجب على المكلف هو يعني الشهادتان. الله سبحانه وتعالى حينما قال في القرآن الكريم: اقرأ باسم ربك، ثم قال: الذي خلق، فذكر المدلول قبل الدليل، يعني مما يدل على أن البشر يعرفون ربهم ولا يحتاجون إلى التفكر ولا إلى النظر للاعتراف بوجود الصانع وتوحيده، لأن هذا أمر مركوز في الفطرة. ولذلك لن تجد في القرآن الكريم آية واحدة تدل على أن من الأمم الكافرة من أنكر وجود الله تبارك وتعالى. قد يقع عند بعض الناس هذا النوع من الإلحاد، ولكنه يكون بسبب فساد الفطرة، وحينئذ يداوى بالنظر وبالتفكر ونحو ذلك. لكن أول واجب هو النطق بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نجد أول فعل أمر في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ونجد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حينما بعثه إلى اليمن: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. ولذلك فإن كل كافر يدعى إلى الشهادتين، ولا يدعى أحد على الإطلاق إلى أن يعترف بوجود الله عز وجل، لأن هذا تحصيل حاصل وهذا مستقر، ومن العلوم المعلومة بالضرورة عند كل إنسان إلا من فسدت فطرته. لا إله إلا الله عاصمة الدم والمال. يقول الله تعالى: فإن تابوا، يعني من الشرك بالتوحيد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. لا إله إلا الله هي أعلى شعب الإيمان وأفضلها، كما قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان 70 شعبة، فأعلاها وفي رواية فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. لأنها أعلى شعبة من الإيمان فهي شرط في صحة جميع الأعمال الصالحة التي تأتي بعدها. فعلاقة لا إله إلا الله بكل أنواع العبادات علاقة الشرط بالمشروط، فلا تصح صلاة ولا أي عبادة إلا مع وجود كلمة التوحيد، ولا ينتفع بها الإنسان في الآخرة بالأعمال الصالحة إلا أن يكون قد شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله هي زكاة النفوس وطهارة القلوب. الإنسان إذا أصاب ثوبه أو بدنه يعني نجاسة فإنه يزيل هذه النجاسة بالماء، كما أن هناك القذارة والنجاسة بالنسبة للمكان والبدن والثوب، هناك نجاسة بالنسبة للقلب، القلب يتنجس. والدليل قول الله تبارك وتعالى: إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس. الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى نجاسة معنوية تدنس القلب، وهذه النجاسة لو غسلتها بماء البحر ما أزيلت وما صهرت، لأنها أخبث نجاسة فلا يزيلها إلا أقوى مطهر، وهو شهادة أن لا إله إلا الله. فهذه حقيقة دل عليها القرآن الكريم أن الشرك نجاسة ولا يقوى على تطهيرها إلا لا إله إلا الله، إن الشرك لظلم عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، لا ينجس لوجود التوحيد في قلبه. ويقول تعالى في الكفار وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وقال تعالى فيهم أيضا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. وقال تعالى إنما المشركون نجس، يعني هنا عبر لم يقل إنما المشركون أنجاس، وإنما جعلهم هم أنفسهم هم النجاسة لتمكنها منهم، حتى عبر عنهم بصفة أو بالنجس نفسه. ولذلك يجب الغسل على المشرك إذا أسلم، وهذا الغسل يكون بعد الإسلام لا قبله، لأنه لن يصح منه حتى يسلم، يعني أولا كي ينخلع عن القذارة المعنوية بالطهارة الحسية. حينما أسلم قيس بن عاصم أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. وتأمل قول الله عز وجل في سورة فصلت وهي سورة مكية، يقول تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، الذين لا يؤتون الزكاة. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الزكاة وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، قال لا يشهدون أن لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله تزكي قلوبهم من نجاسة الشرك. يقول ابن عباس لا يشهدون أن لا إله إلا الله وهي زكاة الأنفس. يقول الله تعالى في المؤمنين والذين هم للزكاة فاعلون. وقال موسى عليه السلام لفرعون هل لك إلى أن تزكى، أي بالتوحيد تطهر قلبك من الشرك. ووصف الله عز وجل نبيه والسبب في إرساله وبعثته الشريفة، قال في وصفه في عدة آيات القرآن ويزكيهم، ولا تزكية أعظم من تطهير القلوب من الشرك بالتوحيد. أيضا لا إله إلا الله هي روح الإيمان، وهي سر حياة الإيمان في القلب، لأن القرآن الكريم دل على أن الإيمان حياة والموت كفر. انظر إلى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إذا دعاكم لما يحييكم. فالإيمان هو دعوة إلى الحياة، دعوة إلى الحياة. يقول الله تعالى أيضا ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. توحيد بالنسبة للأعمال مثل الروح بالنسبة إلى الجسد. ممكن إنسان إذا قصر في بعض الأعمال وهو مؤمن يبقى حيا، إذا بترت ساقه، إذا فقئت عينه، إذا فقد أحد أعضائه، لكنه يبقى حيا. لكن إذا خرجت الروح مع سلامة الأعضاء هل تنفع بشيء؟ لا قيمة لها. فكذلك لا إله إلا الله هي الروح في داخل الإيمان بالنسبة للأعمال. تأمل قول الله عز وجل أومن كان ميتا فأحييناه، يعني من كان كافرا فأحييناه بالتوحيد وبالإيمان. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. وقول تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره، والروح اسم من أسماء الوحي، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، لأن بالقرآن وبالوحي تكون حياة القلب ويكون الإيمان. أما الكفار فوصفهم الله بالموت مع أنهم يشتركون مع البهائم والحيوانات في الحياة الحيوانية، يتنفسون ويتحركون إلى آخره، لكن هم خلو من حياة الإيمان، فلا قيمة لحياتهم لأنهم يستوون مع غيرهم من العجماوات. ومن ثم فإن الله وصفهم بالموتى، يقول تبارك وتعالى: إنك لا تسمع الموتى، إنك لا تسمع الموتى، يعني الكفار الذين أمات الله قلوبهم. وفي المقابل قال: إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. فهذا يدل على أن الموتى يقصد بهم الكفار ولو كانوا أحياء الأبدان، لكن كانوا خلوا من الإيمان والتوحيد، فبذلك استحقوا وصف الموت. فالإيمان حياة، لا إله إلا الله هي الروح التي تدب في الإيمان وتعطيه الحياة. تأمل قول الله تعالى: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. الموتى هنا يراد منهم الكفار. إنما يستجيب الذين يسمعون أي الأحياء المؤمنون، أما الموتى وهم الكفار الذين لا يؤمنون فإن الله عز وجل يبعثهم. من وظائف لا إله إلا الله أنها تجدد الإيمان في القلب، لأنها لما كانت محصلة للإسلام في الابتداء فإنها تكون مجددة له بعد ذلك باستمرار. كما أنك تدخل في الإسلام بلا إله إلا الله وتحصل صفة الإسلام بلا إله إلا الله، كذلك تحتاج إلى أن تجدد إيمانك دائما بذكر اللا إله إلا الله. يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. وقال صلى الله عليه وسلم: أكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها، ولقنوها موتاكم. وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: جددوا إيمانكم. قيل: يا رسول الله، وكيف نجدد إيماننا؟ قال: أكثروا من قول لا إله إلا الله. ولذلك فإن أي خدش يجرح التوحيد فإن المرهم والدواء الذي يعالج به هو لا إله إلا الله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. لا إله إلا الله أعظم نعمة ينعمها الله سبحانه وتعالى على المهتدين إليها. سورة النحل تسمى سورة النعم، ذكرت فيها مادة النعم 9 مرات في سورة النحل. ولذلك صدر الله تعالى سورة النعم أي سورة النحل بأعظم نعمة في الوجود، أعظم نعمة في الوجود، حينما قال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فصدر النعم بذكر أعظم نعمة، وهي نعمة التوفيق إلى لا إله إلا الله. يقول تعالى: وأسبغ عليكم نعمه، قال مجاهد في تفسيرها: لا إله إلا الله. وتأمل قوله تعالى: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم. وقال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال الصحابة: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. إذن لولا فضل الله لما هدانا إلى هذه النعمة العظمى، نعمة لا إله إلا الله. جلس رأى النبي صلى الله عليه وسلم جمعا من الصحابة رضي الله عنهم جالسين في المسجد، فسألهم: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن علينا بك. نعمة تستوجب الشكر، لأنها أعظم نعمة ينعمها الله على العباد. ومن ثم يقول سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: ما أنعم الله على العباد نعمة أفضل من أن عرفهم لا إله إلا الله. ما أنعم الله على العباد نعمة أفضل من أن عرفهم لا إله إلا الله، فإن لا إله إلا الله لهم في الآخرة كالماء في الدنيا. وقال عبد الملك ابن مروان رحمه الله: ما قال عبد كلمة أحب إليه وأبلغ في الشكر عنده من أن يقول الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا للإسلام. انظر إلى قول يوسف عليه السلام: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. لا إله إلا الله هي أفضل ما يذكر به الله بعد القرآن الكريم، لأنه كلام الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله. ويقول أيضا: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقال عمر لبعض الصحابة: هل تعلم كلمة هي أفضل من كلمة دعا إليها رسول الله عمه عند الموت؟ هي لا إله إلا الله. وقال في الحديث: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها وأفضلها لا إله إلا الله، لأنها أفضل الذكر. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكثر من ذكرها، أكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها، ولقنوها موتاكم. كلما تعودت عليها في حال العافية والسلامة والحياة، كلما سهل عليك النطق بها عند مفارقة هذه الحياة الدنيا. لا إله إلا الله من الباقيات الصالحات التي قال الله تعالى فيها: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال: خير عند ربك ثوابا وخير مردا. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: خذوا جنتكم من النار، قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن يأتين يوم القيامة مقدمات ومعقبات ومجنبات، وهن الباقيات الصالحات. لا إله إلا الله لا يحجبها عن الله تبارك وتعالى شيء. هذا الذكر إذا قلته يخترق السماوات حتى يصل إلى العرش، لا يمكن أن يمنع كلمة لا إله إلا الله مانع أو أن يعوقها عائق من أن تصل إلى الله سبحانه وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام: ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنب الكبائر. وقال أيضا أو روي عنه في حديث فيه بعض الضعف: لا إله إلا الله ليس لها دون الله حجاب حتى تخلص إليه. وقال أبو أمامة رضي الله عنه: ما من عبد يهلل تهليله فينهنهها شيء دون العرش، يعني يكفها أو يزجرها، لا يستطيع شيء أن يعوقها عن أن تصل إلى عرش الرحمن تبارك وتعالى. من خصائص لا إله إلا الله أنها قاسم مشترك بين الصيغ التي ثبتت في تعيين اسم الله الأعظم، الذي إذا سئل به أجاب وإذا دعي به أعطى، كما جاء في الحديث إحدى هذه الصيغ: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: لما سمع الصحابي يقولها قال: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. كذلك الصيغة الأخرى: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. فإذا هي من هي قاسم مشترك بين الصيغ التي ورد فيها تعيين اسم الله الأعظم. لا إله إلا الله هي مضمون الوحي وقطب رحاء. يعني لو أردت أن تلخص كل ما فصله النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة ليل نهار في جميع الآيات التي نزلت في القرآن الكريم وفي جميع سننه الشريفة صلى الله عليه وسلم في كلمة واحدة، فإن الوحي كله يساوي لا إله إلا الله. انظر إلى سورة النحل، سورة النعم، قال في صدرها عز وجل: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أنه لا إله إلا أنا فاتقون، فجعل الوحي كله منحصرا في لا إله إلا الله. ويقول عز وجل أيضا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الوحي كله يساوي لا إله إلا الله. وقال أيضا: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وذلك لأن القرآن كله يحوم حول التوحيد، حول حقوق التوحيد، حول أنواع التوحيد، حول جزاء التوحيد، حول عقاب من كفر بالتوحيد، حول أهل التوحيد وجزائهم في الدنيا والآخرة، وأهل الشرك وجزائهم وعاقبتهم في الدنيا والآخرة، وهكذا. كل القرآن يحوم حول لا إله إلا الله. ولذلك الوحي كله عبر عنه بكلمة واحدة هي لا إله إلا الله. لا إله إلا الله هي مفتاح دعوة جميع الأنبياء والمرسلين، كما جاء ذلك عن نوح عليه السلام: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. جميع الأنبياء كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال عليه الصلاة والسلام، أو قال مخاطبا نبينا صلى الله عليه وسلم: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله وحده، وفي رواية: فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. من فضائل لا إله إلا الله أنها هي القاسم المشترك بين جميع الأنبياء، ما من نبي إلا ودعا إلى التوحيد جميع الأنبياء. لكن نتوقف قليلا عند بعض أولي العزم من الرسل، وبالذات موسى وعيسى وإبراهيم عليه السلام. فموسى ماذا قال الله له أول ما كلمه؟ إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. التوراة تدعو إلى التوحيد وتشدد في النهي عن الشرك، جاء في التوراة إلى اليوم موجودة هذه النصوص: اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا إله واحد. في نص آخر: أنا هو الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. وفي التوراة أيضا: أنا الأول وأنا الآخر ولا إله غيري. أما المسيح عليه السلام فأول كلمة نطق بها في المهد: إني عبد الله، إني عبد الله. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، لا يستكبر عن عبودية الله، لأن هذا فخره وهذا شرفه أن يكون من عباد الله. يقول الله عز وجل أيضا على لسان المسيح السلام: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وقال تعالى: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. في الإنجيل جاء هذا النص أن حصل حوار بين الشيطان وبين المسيح عليه السلام. يقول في الإنجيل: فقال له يسوع اذهب يا شيطان فقد كتب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. وفي نص آخر فأجابه يسوع: أولى الوصايا جميعا هي: اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد، فأحب الرب إلهك بكل قلبك. في نص آخر قبل أن يرفع إلى السماء عليه السلام قال: وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. أما اختصاص إبراهيم عليه السلام بالتوحيد فيعني هذا أمر يجل عن الوصف، بل شرف الله سبحانه وتعالى نبيه إبراهيم بأن سمى كلمة التوحيد باسمه حينما قال: ملة أبيكم إبراهيم. فلا إله إلا الله من ضمن أوصافها وخصائصها وفضائلها أنها ملة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هو أفضل من دعا إلى لا إله إلا الله، وبعده مباشرة أبوه إبراهيم الخليل عليه السلام. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فامتدح الله إبراهيم عليه السلام كي نأتم به ونقتدي به: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وهو أبو الأنبياء كما ذكر الله تعالى: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. من أجل هذا عظم الله ملة إبراهيم عليه السلام أشد التعظيم، ونوع في أساليب الترغيب في اتباع ملة إبراهيم وتعظيمها. يقول الله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي إلى آخر الآيات. ويقول الله تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ويقول تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا في الصباح والمساء أن نذكر الله تعالى ونقول: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وهذه الأوصاف الأربعة كلها مترادفة، كلها مترادفة، هي أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. لا إله إلا الله هي الدين المقبول عند الله. نحن إذا تصورنا حال الناس من زمن نوح عليه السلام إلى ما قبل موسى عليه السلام، قطعا كان هناك مؤمنون الذين هم أتباع الأنبياء، وكان هؤلاء المؤمنون على الدين المرضي المقبول عند الله تبارك وتعالى. ولا يشك عاقل أن المؤمنين قبل موسى ومن نوح فما بعده، كل هذه الحقبة الطويلة، المؤمنين في هذه المرحلة لم يكونوا يسمون لا باليهودية ولا بالنصرانية أو المسيحية، لأنه لم يكن قد خلق من بعد عليهم السلام. إذن ماذا كان هذا الدين المرضي عند الله؟ هذا الدين إذا تأملنا صفة هذا الدين نستطيع أن نحدد اسمه. هذا الدين ملخص فيه الاستسلام والسلامة. الاستسلام يعني الخضوع والانقياد لله، والسلامة وهي الإخلاص لله وحده لا شريك له. السلامة زائد الاستسلام إذا أردت أن تعبر عنها في اللغة العربية بكلمة واحدة فلن تجد سوى كلمة الإسلام. السلامة والاستسلام. يقول تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. ويقول تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة من الخاسر. ويقول تعالى: فإلهكم إله واحد فله أسلموا. ويقول مخاطبا الأنبياء: وإن هذه أمتكم أمة واحدة. أمة هنا بمعنى ملتكم، ملة واحدة، ملتكم أيها الأنبياء ملة واحدة، وهي لا إله إلا الله. إذن لا يصح إطلاقا أن توصف الأديان الثلاثة بوصف الأديان السماوية. يمكن أن تقول الرسالات السماوية لأن الرسل متعددون، يمكن أن تقول الشرائع السماوية. أما الأديان فمن الخطأ الفاحش أن تجمع كلمة الأديان السماوية. كيف تكون أديانا متعددة وهي متعارضة ويكفر بعضهم بعضا؟ لابد أن يكون الحق في واحد فقط، واضح؟ فبالتالي تعبير الأديان السماوية، السماء لا يمكن أن يكون قد نزل منها سوى دين واحد، هو الدين الذي عبر عنه جميع الأنبياء في شعار يتكون من شقين. في عهد نوح مثلا كانت كلمة النجاة لا إله إلا الله نوح رسول الله، في عهد موسى لا إله إلا الله موسى رسول الله، لا إله إلا الله عيسى رسول الله، إلى أن جاء خاتمهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، فاستقرت يعني في شريعة خاتم المرسلين على لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان الدين واحدا هو لا إله إلا الله التوحيد، فكيف يدعي بعض الناس ويطالبون بالتقريب بين الأديان؟ كيف يكون التقريب؟ هل يتم التقريب بين الشيء ونفسه؟ فهذا أيضا من المفاهيم يعني المضادة لدين الإسلام. أيضا من الخطأ الشديد أن ينسب الدين لموسى أو عيسى أو محمد صلى الله عليه وسلم. من الخطأ أن تعبر عن هذا الدين بالمحمدية أو الموسوية أو المسيحية. لماذا؟ لأن الدين ليس لموسى ولا لعيسى ولا لمحمد عليهم جميعا الصلاة والسلام، إنما الدين لله. فبالتالي لا يصح إطلاقا نسبة الدين الذي يقبله الله إلى غير الله تبارك وتعالى. كلمة لا إله إلا الله هي مقتضى الميثاق القديم الذي حدث حينما خلق الله آدم فمسح على ظهره واستخرج ذريته من صلبه. قال تعالى في سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. فإذا هذا الميثاق القديم أخذه الله على جميع الخلق، وإن كنا نحن الآن لا نذكره لكن مجرد إخبار الله به كاف في إثبات وقوعه، بجانب أن الأنبياء من ضمن أهداف رسالتهم وبعثتهم أنهم يذكرون الناس بالعهد القديم. ولذلك يكثر التعبير بإيه؟ فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى، تبصرة وذكرى. بما يذكر الأنبياء؟ يذكروننا بالعهد القديم وبالميثاق القديم وبالفطرة التي فطرنا الله تبارك وتعالى عليها. من خصائص كلمة التوحيد أنها مقتضى فطرة الله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل قال في كتابه الكريم: فأقم وجهك للدين حنيفا. إلزم وثبت وجهك واثبت على هذا. فأقم وجهك، ثبت وثبت الوجه لا تتحول. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. كل إنسان يولد بفطرة منحازة إلى الإسلام. صحيح لا نقصد بذلك أنه يولد مسلما، لأن الإسلام علم اختياري. تعلم الإسلام اللي هي إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ما جاء في حديث جبريل كله، هذا يأتي بالكسب، أنك تتعلم وتفهم، فده إيمان اختياري. أما الإيمان الفطري فليس المقصود به كل أحكام الإسلام، ولكن مقصود به القاسم المشترك بين جميع الأنبياء، وهو الإيمان بتوحيد الله عز وجل والإخلاص له. هذا هو الإسلام في هذه الفطرة، وهذا يولد به كل إنسان. هذه الفطرة توجد في الإنسان لكنها لا تظهر حينما يخرج إلى الدنيا، يعني هو مؤمن بالقوة بالإمكان، ويحصل بعد ذلك تفعيل لهذا الإيمان حينما يكلف ويكبر وتستيقظ هذه الفطرة. لكن هذه الفطرة يعني الله تعالى يقول إيه: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فليس المقصود أنه يولد على الفطرة أنه يولد فقيها في الإسلام، لكن هو يولد عنده استعداد تماما، كما تصف الطفل المولود حديثا بأنه ناطق. هل هو فعلا ناطق أم أنه ناطق بالقوة؟ ما دامت حواسه سليمة وأعصابه سليمة فإنه يكتسب القدرة على النطق مع الوقت وبالمرام إلى أن يحصل تفعيل لهذه القدرة. نفس الشيء الفطرة داخل الإنسان، بحيث لو فرض أن إنسانا ولد من ساعة الميلاد إلى ساعة التكليف لم يؤثر عليه أي مؤثر خارجي، فإنه عند تكليفه لابد أن ينطق تلقائيا بأن لا إله إلا الله. فإذا الفطرة منحازة إلى الإسلام. الفطرة ليست كالصفحة البيضاء، لكن هي كأن الله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى ركب في قلب كل إنسان من بني آدم جهاز استقبال لا يستقبل إلا موجة لا إله إلا الله. كل ما يمت إلى التوحيد بصلة فإن القلب ينحاز إليه، وهذا هو حل اللغز الذي يحير كثير من الناس. ما السر في إقبال الناس على الإسلام رغم هذا التشنيع، رغم الإسلاموفوبيا، رغم الحرب، رغم تنفير المسلمين أنفسهم بسلوكهم من الدين، ومع ذلك الناس يدخلون في عقر بلاد الكفار في دين الله أفواج، وتقر جميع كيانتهم سواء في الفاتيكان في CIA أو CNN وويكيبيديا وغيرها بأن الإسلام هو أسرع الأديان انتشارا في العالم. ما هو حل هذا اللغز؟ حله أنه دين الفطرة، كل واحد في قلبه جاسوس، أو عفوا بلاش كلمة جاسوس، نقدر نقول كأنه مع التجاوز في التعبير عميل للإسلام. في عميل داخل قلب كل إنسان، هذا العميل يجذبه إلى الإسلام. ولذلك كثير من الكفار مجرد ما يسمع يعني إيه ينجذب بقوة وبشدة لهذا الدين، لأنه هو فيه مغروس في قلبه. وهذا فرع جديد حتى في العلوم الطبية، هناك فرع جديد يدعى نيورو ثيولوجي، يعني ربط بين علم الأعصاب النيورولوجي وبين الإيه الإيمان بالله. وتم اكتشاف بعض الجينات هي مسؤولة عن الإيمان، فهذا جزء من الحقيقة، لأن فيما بعد إذا وفقوا سوف يكتشفون أنه ليس الإيمان بأي دين، وإنما فقط الإيمان بدين الإسلام، فطرة الله التي فطر الناس عليه. يقول عز وجل في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. فطرة لا تبدل لكنها قد تغير. لا تبدل بمعنى إيه؟ يعني لا يمكن أن يخلق إنسان على غير فطرة التوحيد، ولا يقدر على أن يخلقه على غير فطرة التوحيد إلا الله، والله لا يفعله. لكن يمكن بعد ما يولد سليم الفطرة عوامل البيئة، عوامل التربية تغير الفطرة. لذلك الله تعالى قال: لا تبديل لخلق الله. الفطرة لا تبدل لكنها تغير. لا تبدل يعني لا يمكن أن يخلق على غير الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، لكن عوامل البيئة هي التي تفسد الفطرة وتحرف هذه الفطرة عن التوحيد. لذلك هؤلاء الذين يتنادون بميثاق حقوق الطفل، إذا فقه لعلموا أن أعظم حق من حقوق الطفل المحافظة على فطرته، هدية من الله سبحانه وتعالى. لماذا يفسدها الأبوان بدعواتهم إلى الشرك وإلى التكليف وإلى غير ذلك مما فيه يعني إفساد لهذه الفطرة؟ لا إله إلا الله هي محور الصراع في التاريخ البشري. إذا تأملت القرآن الكريم فإنك تدرك أن الصراع دار عبر التاريخ حول لا إله إلا الله، هذان خصمان اختصموا في ربهم. فدائما الصراع الذي قصه القرآن الكريم هو صراع مع الأنبياء وأممهم حول لا إله إلا الله، بين الدين السماوي الوحيد وهو الإسلام وبين الأديان المحرفة أو الباطلة. لما سئل ربعي ما جاء بكم قال الله ابتعثنا والله جاء بنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. أيضا من خصائص لا إله إلا الله أنها كلمة وجدانية، كلمة لا إله إلا الله ليست كلمة عقلية فقط ولكنها كلمة حية، تعبير عن عاطفة ووجدان. وإذا تأملت كلمة إله من حيث اللغة ولا إله إلا الله تعرف أنها عبارة عن ميثاق المحبة بين الخالق والمخلوقين، بين الرب وبين العباد، فالعبد يأله إلى ربه، فهي تدل على معنى شعوري قلبي. لا إله إلا الله فلا نافية وإلا حاصرة تدل على الإثبات. فكلمة إله في أصل استعمالها اللغوي هي كلمة قلبية وجدانية عاطفية تعبر عن أحوال القلب، وأصلها قول العرب أله الفصيل يأله آلها. الفصيل هو ابن الناقة، إذا فطم في فترة الفطام بيفصل عن إيه؟ بيفصل عن أمه في عن الرضاع، يحبس في الخيمة وتترك أمه بعيدا عنه في المرعى حتى إذا طال به الحال تذكر أمه وأخذه الشوق والحنين إلى أمه، وهو حينئذ حديث عهد بالرضاع، فناخ وأرجى رغاء أشبه ما يكون بالبكاء. ولذلك يقولون آله الفصيل، يعني ينوح على أمه حنين إلى أمه آله الفصيل. فأمه هنا من حيث اللغة هي إلهه، أمه هنا لغة هي إلهه الذي يحن إليه ويشتاق إليه، كما يقول الشاعر ألهت إليها والركائب وقفوا. قيل إن إله من التحير، لأن عظمة الله عز وجل تحير يعني العقول في عظمته تبارك وتعالى. إذن كلمة لا إله إلا الله لا تدرك على تمام حقيقتها إلا ذوقا بالقلب وبالمشاعر وبالوجدان، كلمة حية تدل على قلب حي وتشير إلى هذا المعنى، وهو تعبير عما يجده المؤمن في قلبه من الحب والتعلق بربه تبارك وتعالى. فلا إله إلا الله لا محبوب إلا الله، فلما أفلت قال لا أحب الأفلين، أما الله فهو باق لا يفنى ولا يزول تبارك وتعالى. من خصائص لا إله إلا الله أنها صرخة الحرية. الحرية كلمة الحرية كلمة رنانة، كلمة عذبة، كلمة محببة إلى النفس، كل الناس يتغنون بالحرية، كل الناس يبذلون النفائس والأرواح والدماء في سبيل تحصيل الحرية، ولا تجد شعبا من الشعوب يستعذب العبودية، لكن للأسف الشديد كل الناس يطالبون بالحرية، وأغلب الناس وأكثر الناس يرسفون في إغلال العبودية. دائرة العبودية التي يهرب منها هؤلاء الناس دائرة ضيقة جدا، فهم يرسفون في إغلال العبودية البغيضة وهم لا يشعرون، فيقصدون بنبذ العبودية أن لا يكون الإنسان عبدا لغيره، ولا تستعبد أمة أمة أخرى، ولا يستعبد حاكم شعبا. فكلمة الحرية كلمة واحدة، ولكن فهوم الناس لها فهوم متعددة. تخيلوا أن كلمة الحرية لم يتفقوا على تعريف لها، وحينما حاولوا أن يضعوا تعريفات لمعنى الحرية وصلت التعريفات إلى أكثر من 200 تعريف، 200 تعريف، كل واحد بيعرف الحرية بطريقة مختلفة عن الآخر، لكن في الإسلام الأمور تختلف تماما، لأنه من لدن يعني عليم خبير سبحانه وتعالى. فعندنا في الإسلام مثلا هم يقولون إيه أدعياء الحرية، يقولون أنت حر ما لم تضر، تنتهي حريتك حين تبدأ حرية الآخرين. هذا في الإسلام مرفوض، أنت حر ما لم تضر غيرك، يعني أنت حر في أن تؤذي نفسك، أنت حر في أن تنتحر، أنت حر في أن تفقع عينك. لا، هذا الجسد وديعة أنت لا تملكه، هذا وديعة من الله يستردها متى شاء سبحانه وتعالى، فليس لك أن تعتدي على حتى على نفسك، فإن الله أرحم بالعباد من أنفسهم. أنت لست حرا في أن تتمادى في المعاصي والمخالفات الشرعية التي يترتب عليها خرق سفينة المجتمع، لابد من التزام ثقافة السفينة، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فثقافة السفينة كما تعرفون في حديث السفينة المشهور، يقول تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وجاء في الحديث أنهلكوا وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث. فانتشار المنكرات في المجتمع، أصحاب الأهواء يقولون هذه حرية، حرية، لماذا تقيد حريتي؟ هو ليس حرا في أن يفعل الأشياء التي تستوجب غضب الله وتستوجب الهلاك العام وتستوجب يعني خرق سفينة المجتمع. دي فرق في فهم معنى الحرية. أيضا يعني المفهوم الصحيح للحرية، لا يوجد تعريف على الإطلاق أصح من تعريف الإسلام للحرية. الحرية في الإسلام هو العبودية، هذا شيء غريب، الحرية في الإسلام لا تتحقق إلا بالعبودية، لكن العبودية لله وحده، لأن الإنسان من حيث هو إنسان فقير بذاته، والله من حيث هو إله فإنه غني بذاته عز وجل. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فالفقر وصف ذات لازم لي أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. إذن الحرية الحقيقية هي العبودية لله تبارك وتعالى. يعني باختصار شديد الحرية هي أن تحقق معنى كلمة لا إله إلا الله، لا تستحق أن يفرد بالعبادة إلا الله وحده، وأن تكفر بكل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، هي كلمة لا إله إلا الله. كلمة التوحيد أصلا، كلمة لا إله إلا الله هي ثورة، كلمة التوحيد هذا كلام حقيقي وليس مجازيا، كلمة التوحيد تمرد وثورة، بدليل أنها تبدأ بكلمة لا، مش لا دي هي اللي يعبر بها عن المطالب والحرية والاعتراض، فهي تمرد. كلمة التوحيد ثورة، لا إله إلا الله، لا إله يعني أنا أكفر بكل إله باطل يعبد من دون الله إلا الله، وأثبت استحقاق العبادة لله تبارك وتعالى وحده. إذن أرقى مراتب العبودية تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى وحده. فمن لم يتشرف بالعبودية والتذلل والحب لله عز وجل فإنه لا بد أن يتلطخ بعبودية غير الله. هو الإنسان لازم يكون عبد، فإما أن تضع العبودية في موضعها وإلا سوف تكون عبدا ذليلا لمخلوق مثلك أو مخلوق أقل منك كالكواكب والأحجار والأشجار أو للأنداد والأصنام أو للأنبياء والصالحين والملائكة، كل هذه آلهة باطلة قد يعبدها بعض الناس من دون الله تبارك وتعالى. يقول الشاعر هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق الكفر والشيطان. إذا الإنسان الذي يتمادى في اتباع هواه ويعني اتباع الشيطان ويقول أنا حر، هو في الحقيقة ليس حرا، هو كفر بعبادة الله فلا بد أن يقع في عبودية غير الله. الحرية الحقيقية هي العبودية، ولذلك يكون أعظم يعني إذا تأملنا مثلا الصيام، الصيام هو من جهة تقييد لحرية العبد، إنه هو المفروض إنه هو عين يأكل ويشرب وكذا، والصيام يمنعه من ذلك. فالصيام قيدت حريته من جهة لأنه ألزم ترك بعض ما يشتهي، لكن أليس الصائم حرا تحرر بالصيام من سلطان الهوى؟ بلى، الصيام صحيح يقيد حريته، لكن في الحقيقة لأنه يحقق به العبودية لله الذي فرض عليه الصيام يكون انتصر على نفسه وعبد الله بالصيام وتحرر من عبودية الهوى والشهوات. أمر من الأمور المهمة جدا في هذا الأمر، العبودية لله أعظم صفة يمكن أن يوصف بها مخلوق، ولذلك الرسول عليه السلام إذا أردت أن تسأل من هو أعظم أحرار العالم، من أعظم شخص يستحق لقب الحر في البشرية كلها، هو رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأنه كان أوفى الناس حظا من العبودية لله، هذا شرف عظيم جدا أن تكون عبدا لله عز وجل، ولذلك امتدحه الله بصفة العبودية في أشرف المقامات، لأنه في أشرف المقامات يمدح بأشرف الصفات. فانظر مثلا إلى قوله تعالى في مقام الإسراء: وما أدراك ما الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، في سياق الوحي تشريفه بإنزال الوحي: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، في مقام الدعوة: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، تزاحم الجن ليستمعوا إلى القرآن الكريم، في مقام التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، ويقول تعالى: أليس الله، مقام التوكل: أليس الله بكاف عبده، بلى. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، الإطراء هنا المبالغة في المدح أو المدح نفسه، لا تطروني، لا، هل هناك شرف يوصف به رسول الله أعظم من أن يوصف بأنه عبد الله ورسوله؟ لما جلس يأكل فجلس على الأرض فقال له بعض الصحابة: هل اتكأت؟ اجلس على سفرة على مقعد على كذا، هل اتكأت؟ فأحنى جبهته الشريفة حتى كادت أن تمس جبهته الأرض، ثم قال: بل آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. حينما امتن الله عليه بالفتح، فتح مكة، دخل على ظهر الناقة ساجدا لله تبارك وتعالى. إذن السر وراء كون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد الأولين والآخرين هو فقط في أنه أعظم واحد من البشر تحقق بصفة العبودية لله عز وجل كما يرضاها الله. لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولما قيل له: يعني تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا. وجميع الأنبياء والمرسلين بل الصالحون عموما مراتبهم حسب تحقيقهم للعبودية، وذلك أشرفهم أولو العزم من الرسل، وأعلى أولو العزم من الرسل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، بسبب أنه أمكنهم في تحقيق العبودية، ثم يليهم باقي الرسل، ثم يليهم الأنبياء، ثم يليهم أولياء الله الصالحون، وفي ترتيب أبو بكر، عمر، عثمان، علي، عشر مبشرين، مهاجرين، الأنصار إلى آخره. مثلوا في هذا لأن هؤلاء تقسم طبقات الأحرار طبقا لحظهم من تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى. إذن الحرية الحقيقية هي الذل والحب لله تبارك وتعالى، ومن ثم لا نغتر بتعظيم الكلام مثلا على الأثير إنه محروم من الحرية. لا، الأثير ممكن يكون حرا يتمتع بالحرية أكثر من الذين يأثرونه. انظر إلى قول سيد قطب رحمه الله: أخي أنت حر وراء السدود، أخي أنت حر بتلك القيود، إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد. انظر إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو يضع تعريفا عجيبا للحرية والأثر، يقول: المحبوس من حبط قلبه عن ربه، والمأثور من أثره هواه. إذن لا إله إلا الله تحذر الناس من عبودية الهوى. لابد أن نلتفت إلى أمر مهم جدا، وهو أن هناك عداوة شديدة وراسخة بين الوحي وبين الهوى. دي خلاصة المشاكل اللي احنا كلنا عايشين فيها الآن وفي كل عصر في كل زمان. الهداية والسعادة تنحصر، وأنا أقصد هذه الكلمة تنحصر، في منهج الأنبياء عليهم السلام: وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. لا يمكن أن تكون هداية إلا إذا جاءت من الوحي الشريف: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فدائما القرآن الكريم الصراع بيننا الموجود الآن بين القوى السياسية والأيديولوجيات وكل أنواع الخلاف التي يقف فيها أهل الإسلام في صف، ومن يعني يعاد لهم في صف، هي تختصر في كلمتين: يا الوحي يا الهوى، إما الوحي وإما الهوى. انظر إلى هذه المقابلة بين الوحي والهوى في قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وحي وهوى. ويقول تبارك وتعالى: فإن لم يستجيبوا لك، أي للوحي، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ويقول تبارك وتعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر، وحي، فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. يقول تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه. الهوى إله يعبد من دون الله. فالموحد لا يعبد الهوى ولكن يعبد الله. فعبادة الله حرية من اتباع الهوى. يقول عز وجل: فاستمسك بالذي أوحي إليه. ويقول تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، الوحي، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إذن جاء الإسلام ليحذر الناس من كل أنواع العبودية لغير الله، عبودية لمن هم أقل منه شأنا كالكواكب والأحجار والأشجار والأوثان، لمن هم مثله من البشر اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يحلون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال فيتبعوه. فهذه عبادة، فيجب أن نتحرر من هذه العبودية التشريعية، نتحرر من عبودية المناهج والأفكار والتشريعات التي تصادم الوحي الشريف. انتبهوا، عبيد الأهواء ليست عندهم مشكلة في أن تقول لا إله والحياة مادة، لأن أنت حر في العقيدة، عندهم حر يلحد يكفر ما في مشكلة، فهم عندهمش مشكلة خالص أن تقول لا إله وتنكر وجود الله. ليس عندهم مشكلة في أن تقول لا رب إلا الله، يعني لا خالق إلا الله، فيش مشكلة. ليس عنده مشكلة أن تقول الله إله، لأنه هو زي ما أنت بتقول الله إله، ممكن يكون المسيح إله والأوثان إله والكواكب إله، كل واحد يختار الإله اللي هو عايزه. فبالتالي مفيش مانع يقولك الله إله، بس هو إله من ضمن الآلهة، يعني كل واحد حر يختار إله بتاعه. ما عندهمش مشكلة في أن تقول ألا له الخلق، الله خلق، ويسمون ذلك خطأ إيمانا أن يؤمن بوجود الله، كل هذا ليس فيه مشكلة. لكن المشكلة كلها في إيه؟ في هذه الكلمة التي تتحداهم بما تتضمن من الحصر، لا إله إلا الله. لا إله حق إلا الله، لكن إله الباطلة كثيرة، لكن لا إله حق إلا الله سبحانه وتعالى. فهم يقبلون أن تقول ألا له الخلق، لكن لما تقول والأمر لا، فيها كلام تاني. يريدون أن يفرقوا بين الخلق والأمر. ممكن يوافق أنك تقول ألا له الخلق، لكن تقول ألا له الخلق والأمر، يعني الذي خلق والذي يشرع، دي لأنها مخالفة لأهوائهم. ما فيش عندهم مشكلة أن تقول وهو الذي في السماء إله، كل المشكلة أن تقول إيه وفي الأرض إله، يعني يحكم بشريعته على الناس الذين خلقهم. فالمشكلة عندهم مش في أنك تقول وهو الذي في السماء إله، السماء بعيدة، لكن المشكلة هنا في الأرض أن تحكم شريعته وتقول وفي الأرض إله. فالله عز وجل أيضا جمع فقال ألا له الخلق والأمر. فالإسلام حرر الإنسان من عبادة مظاهر الطبيعة والأوثان والشهوات، الخوف على الرزق على الأجل إلى آخر هذه يعني الأمور المهمة. إذن لا إله إلا الله هي صرخة تحرير، جاءت لتحرير البشر من أي نوع من أنواع العبودية لغير الله. ولا يمكن إنسان إلا أن يكون عبدا، فهو بين خيارين، إما أن يكون عبدا لله بتحقيق لا إله إلا الله، وإلا فهو حر، فهو عبد يتلوث بأخس أنواع العبودية لمن هم مثله من البشر، أو لمن هم أقل منه شأنا، أو للأوثان والأنداد دون الله تبارك وتعالى. إذن هذه حقيقة، أن تحرير البشرية يتم عن طريق الأنبياء، عن طريق الوحي، عن طريق تحقيق لا إله إلا الله. لا إله إلا الله منهج كامل للأمة المسلمة. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. توحيد منهج حياة كامل. لا إله إلا الله مش كلمة تقال، دي أسلوب حياة يتميز به المسلم عمن عداه. يقول الشاعر إنما التوحيد إيجاب وسلب. افتكر الكهرباء، الكهرباء بتبقى فيها إيه؟ سالب وموجب. إنما فيها نوع من الزوجية. إنما التوحيد إيجاب وسلب، فهما في النفس عزم ومضاء، لا وإلا قوة قاهرة لها في النفس فعل الكهرباء، هي التي تبد المؤمن بالطاقة وتدفعه نحو المعالي. أيضا لا إله إلا الله هي الرابطة التي تربط بين أهل الإسلام. إنما المؤمنون إخوة، هذه الكلمة تمنحك شرفا ما بعده شرف، تمنحك أبوة إبراهيم ملة أبيكم إبراهيم، وتمنحك أبوة رسول الله الروحية وأزواجه أمهاتهم وفي قراءة أبي وهو أب لهم، تمنحك أمومة أمهات المؤمنين، تمنحك أخوة المؤمنين. إنما المؤمنين، إنما المؤمنون إخوة، الأخوة في الله التي تصنعها لا إله إلا الله وتربط بها بين أهل التوحيد، وصلت إلى حد أن يعبر الله عن إخوانك في الله بأنهم نفسك التي بين جنبيك. انظر إلى قوله تعالى ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، يعني لا تخرجون إخوانكم، حينما قال الله ولا تلمزوا أنفسكم. ما المقصود؟ لا تلمزوا إخوانكم، عبر عن إخوانك بالأنفس. ويقول الله تبارك وتعالى لولا إذ سمعتموه، الإفك، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم أي بإخوانهم خيرا. بل إن هذه الكلمة لا تقتصر على ربط قلوب المؤمنين في الأرض، بل تربط بين أهل الأرض وأهل السماء الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. انظر إلى القاسم المشترك، ويؤمنون به لا إله إلا الله، ويؤمنون به ويستغفرون لمن؟ للذين آمنوا. فما الذي ربط بين الملائكة في السماء والمؤمنين في الأرض؟ صفة الإيمان. مع وقد يعني أجمع العلماء على أن الرجل إذا مات ولم يخلف أحدا من أقربائه سوى ابن له من صلبه، لكن هذا الابن كافر، فبإجماع العلماء ميراثه يؤول إلى إخوانه المسلمين، ولا يمكن أن يرثه ابنه الكافر الذي هو من صلبه، مما يدل على أن، لأن الميراث دليل القرابة، فهذا الحكم يدل على أن الرابطة الإيمانية أقوى من رابطة النسب. ألا ترى إلى قوله تعالى: يا نوح إنه ليس من أهلك، مع أنه ابنه من صلبه، لكن لما اختلف في الإيمان قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. أبو لهب من أشراف قريش، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما فصل الإيمان بينهما أنزل الله تعالى فيه: سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، إلى آخره. سلمان فارسي، وهو فارسي، لقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الكفر الشريفة أبا لهب. فرابطة الإيمان تسوي بين أهل الإيمان، حينما جعل الله هذه الأمة أشرف الأمم وخير الأمم لم يجعلها عنصرية كعنصرية بني إسرائيل، إن جنس بني إسرائيل هم الشعب المختار، وإنما حدد هذه الخيرية وضبطها بمسوغات ومؤهلات: كنتم، أي أنتم، خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لا إله إلا الله هي شعار الإسلام الباقي بعد اندراس الشرائع وبعد رفع القرآن الكريم من الصدور. يقول صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب، ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة حتى لا تبقى في الأرض منه آية ويبقى طوائف من الناس، الرجل الكبير والمرأة العجوز، يقولون: لا إله إلا الله، أدركنا أباءنا على هذه الكلمة فنحن نقولها. آخر شيء يبقى من الإسلام هو كلمة لا إله إلا الله. لا إله إلا الله شهادة ميلاد، لكن ليست شهادة ميلاد تغير فيها خانة الديانة في بطاقة الهوية، ده هي شهادة ميلاد لأسلوب جديد في الحياة. كثير من الناس الذين يمن الله عليهم بالدخول في الإسلام، ويكون الواحد قد يعني تجاوز 50 أو 60 أو حتى 70، ما أكثر ما يسألون في بعض مجالسهم: كم عمرك؟ فواحد عنده يعني 60 سنة يرد يقول: 7 سنوات، عمري 7 سنوات. فيتعجب الناس ويسألون، يقول: إنني لا أعد نفسي كنت حيا قبل الإسلام، الإسلام هو الذي منحني هذه الحياة، الإسلام هو الذي أعطاني شهادة هذه الميلاد يعني الجديدة. النطق بلا إله إلا الله عند الموت من علامات حسن الخاتمة. أيضا من فضائل كلمة لا إله إلا الله كما ذكرنا هو ما جاء في حديث الرسول عليه السلام: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، علامة حسن خاتمة. وقال أيضا: إنما الأعمال بالخواتيم، وقال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. ولذلك كانت لا إله إلا الله هي وصية الأنبياء عند الموت. الأنبياء عند الموت ما كانوا يهتمون بالمواريث والأطيان والثروة وكذا، وإنما كان كل همهم أن يورثوا أبناءهم وذراريهم لا إله إلا الله. انظر إلى إبراهيم عليه السلام وجعلها كلمة، أي لا إله إلا الله، التي عبر في الآية السابقة بمعناها: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فهذا هو معنى لا إله إلا الله. ولذلك قال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ويقول تعالى في تعظيم لا إله إلا الله: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. نوح عليه السلام قال لابنه عند الموت: آمرك بلا إله إلا الله. إذن هذه الكلمة هي يعني وصية الأنبياء عليهم السلام عند الموت. كلمة لا إله إلا الله هي أثقل شيء في الميزان. تعرفون حديث السجلات والرجل الذي بسط له يوم القيامة يعني إيه 99 سجلا من الخطايا والذنوب، كل سجل مد البصر يعني يسد الأفق، فوزنت أعماله وأيس من النجاة، فقيل له هل بقي لك شيء؟ قال لا، قال بلى إن لك هذه البطاقة وإنك لا تظلم. قال وما تكون هذه البطاقة أمام هذه السجلات؟ فوضعت يعني في الكفة بطاقة مكتوب فيها أنه شهد يوم من أيام أن لا إله إلا الله، فأخرجت هذه البطاقة ووضعت في الكفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء. يقول الشاعر مهما تفكرت في ذنوبي خفت على قلب احتراقه، لكنه ينطفي لهيبي بذكر ما جاء في البطاقة، لأن هذه حاجة تطمع في رحمة الله سبحانه وتعالى. حديث البطاقة لا إله إلا الله نجاة من النار، يقول صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. لا إله إلا الله نجاة من الخلود في النار، يعني المسلم العاصي حتى لو دخل النار بسبب معاصيه فإنه لا يخلد فيها، لأن أهل لا إله إلا الله لا يخلدون في النار. يقول صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله أنجته يوما من دهره أصابه قبل ذلك ما أصابه. ويقول عز وجل وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. وتأمل قوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين حينما رون نجاة أهل لا إله إلا الله. لا إله إلا الله مغفرة للذنوب وكفارة للخطايا. وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، قال ابن عباس وعكرمة قولوا لا إله إلا الله سميت حطة لأنها تحط عنهم الذنوب والخطايا. وقال صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص يا عمرو أما علمت أن الإسلام يجب ما كان قبله من الذنوب؟ ولما قال له الرجل يا رسول الله إن لي غدرات وفجرات فهل تغفر لي؟ قال ألست تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال بلى وأنك رسول الله. قال قد غفر لك غدراتك وفجراتك، في التوحيد تمحى عنه هذه يعني الخطايا. لا إله إلا الله سبب لاستحقاق شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه. وفي الحديث قيل لي سل فإن كل نبي قد سأل فأخرت مسألتي إلى يوم القيامة فهي لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سبب دخول الجنة، يقول صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة، وهذا رواه مسلم. لا إله إلا الله هي مفتاح الجنة، فقد روي عن معاذ مرفوعة مفاتيح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله. وقال صلى الله عليه وسلم ما منكم أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. سئل وهب ابن منبه أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى، ولكن ليس مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. لذلك تعبير شروط لا إله إلا الله يعني ليس بدعا من القول، وإنما هو معروف عند السلف أن للا إله إلا الله شروطا، وليس المقصود مجرد قولها مجردة عن تحقيق هذه الشروط، وهي العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة، وهذه الشروط كلها تؤيدها الأدلة من الكتاب والسنة. رأى الحسن البصري الفرزدق وهو يدفن امرأته فقال له: ما أعددت لهذا اليوم؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله منذ 70 سنة. قال: نعم العدة، نعم العدة، إن للا إله إلا الله شروطا فإياك وقذف المحصنات. كلمة لا إله إلا الله كلمة مباركة تنوعت نواحيها وكثرت معانيها وبالتالي تعددت أساميها في القرآن الكريم، فهي الطيب من القول، وهدوا إلى الطيب من القول، وهي القول الثابت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، وهي القول الصواب، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب، وهي القول السديد، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وهي كلمة التوحيد، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، وهي الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص، قال قتادة: شهادة أن لا إله إلا الله، وهي كلمة الإخلاص، أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص، وهي كلمة الشهادة: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم، وهي كلمة الله العليا، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، وهي الكلمة الطيبة. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، نخلة ضربت مثلا للمؤمن، وهي كلمة الاستقامة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني على شهادة أن لا إله إلا الله، وهي كلمة النجاة: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. هي كلمة النجاة لأنها كما ذكرنا تنجي من سوء الخاتمة ومن وحشة القبور ومن أهوال يوم النشور ومن دخول النار ومن الخلود في النار، ومن ثم تشبث بها الكفار، لكن لم تنفعهم لأنها أتت بعدما نزل العذاب، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. وفرعون فزع إليها لما أدركه الغرق، فقيل له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ولذلك لما وقع يونس عليه السلام في ظلمة الحوت وظلمة الليل وظلمة البحر فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لأنها كلمة النجاة تنجي الإنسان من الكروب، وهي كلمة الفلاح: قد أفلح المؤمنون، قد أفلح من تزكى، قد أفلح من زكاها، أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فهي أيضا كلمة الفلاح، وهي الكلمة الباقية، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، وهي كلمة التقوى التي قال الله فيها وألزمهم كلمة التقوى، كلمة لا إله إلا الله، وهي كلمة الصدق: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، وهي كلمة السواء العدل: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، وهي كلمة العدل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، قيل إن العدل هنا هو لا إله إلا الله، وهي العروة الوثقى التي قال تعالى في شأنها: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهي كلمة لا إله إلا الله، وهي المثل الأعلى التي قال الله عز وجل فيها: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. مثل الأعلى الصفة العليا، يعني المثل الأعلى هو الإيه؟ هو الأفضل والأطيب والأحسن والأجمل، ما هو؟ هو التوحيد والإذعان بأنه لا إله إلا الله، فأعظم وصف وصف الله به هو أنه لا إله إلا هو، ولذلك صدرت أعظم آية في كتاب الله بقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وهي أيضا المثل الأعلى في قوله تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، لأن هذا المثل يتضمن إثبات الكمالات كلها لله وحده. وهي شهادة الحق التي قال تعالى فيها: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وهي دعوة الحق التي قال فيها: له دعوة الحق. وهي العهد: إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، شهادة أن لا إله إلا الله. قل أتخذتم عند الله عهدا، شهادة أن لا إله إلا الله. وهي الإحسان: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال عكرمة: هل جزاء من قال لا إله إلا الله إلا الجنة؟ وهي الحسنة: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. من جاء بالحسنة، اللام هنا للعهد وليست للجنس. من جاء بالحسنة فله خير منها، من جاء بالحسنة المعهودة، وهي كلمة لا إله إلا الله وليست للجنس. أما قوله تعالى فله خير منها، فإن من هنا سببية، لأنه لا خير وأفضل من لا إله إلا الله. فما دمنا فسرنا من جاء بالحسنة فله خير منها، إذا فسرنا الحسنة بأنها لا إله إلا الله، يبقى فله خير منها، يعني فله خير بسببها، مش خير منها بمعنى أفضل منها، لأنه لا شيء أفضل من لا إله إلا الله. هي أحسن الحسنات كما جاء في الحديث، هي أفضل الحسنات. إذن فله خير منها، يعني فله بسببها خير وثواب. واضح؟ فكلمة خير هنا تقابل كلمة إيه؟ شر. واضح؟ فله خير منها، أي فله إيه؟ بسببها. من هنا سببية، من هنا سببية. أيضا هي الحسنى التي قال تعالى فيها: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. هذا المامة مختصرة بقدر المستطاع حول هذه الكلمة العظيمة التي هي أشرف وأعظم وأصدق وأطهر كلمة في هذا الوجود. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا عليها، وأن يتوفانا عليها، وأن يرزقنا حسن الخاتمة، وأن يجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد أخانا فضيلة الشيخ محمود عبد العزيز إمام مسجد الصحابة الذي توفي، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفسح له في قبره وينور له فيه، وأن يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه، أن يخلفه في عقبه في الغابرين. اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره، واغفر لنا وله. السلام عليكم ورحمة الله. بارك الله في شيخنا الجليل الشيخ محمد إسماعيل على ما قدم وأفاد في كلمة النجاة التي نسأل الله عز وجل أن يتوفانا عليها. وبارك الله في حضوركم الجميل، وجزاكم الله خيرا على سعيكم لهذه المحاضرات العلمية التي نسأل الله أن تتكرر كثيرا. بارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة سابقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، وتليفون محمول 010-16-19-0. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.